إلى الجود والفضل العظيم رب البرايا الفرد رحمن الرحيم حسبي جزيل الجود والفضل العظيم رب البرايا الفرد رحمن الرحيم ندعوك بالسادات موطنهم تريم رجالهم واطفالهم ثم الحريم يا ربنا جل الكرام بس لبس يدنا أهل التراب وأهل القراب وأهل الرتاب اغفر لنا الزلات والوزر العظيم واشف القلب المدنف القاس السقيم اغفر لنا الزلات والوزر الجسيم واشف القلب المدنف القاس السقيم يا نور الانوار يا حبيب العارفين يا من يجل الهم من قلب الحزين الطف بنا يا ربنا في كل حين وكن لنا والمسلمين يكرم كريم يا من شفى أيوب ورد بصار يعقوب يا معطي المطلوب أنت الغفور أنت الشكور أنت الحليم يا رب الأرباب السميع العليم بالصالحين الصادقين أهل القلوب الزاهرة الطاهرة من كل شوم اشف السقم واكف الندم واجل القلوب واصف الكدر اللي كان في قلبي مقيم قوى البصيرة عافى السريرة وامحو الجريرة واصلح ووفقنا على الدين القويم إسلام سني والصراط المستقيم تمت وصلى الله دابا بالسلام على النبي المختار نورا للأنام وآله السادات والصحب الكرام وكل تابع على السنة مقيم واشتبات أشواق في داج الأغساق وباح للعشاق ودارت الكاسات والساق القديم والسر من أسرار محبوبي نديم حسبي جزيل الجود والفضل العظيم رب البرايا الفرد رحمن رحيم